جزاك الله خير، السؤال ده محترم جدا. خلاص، في بعد كلام النبي كلام عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرى والخمر والمعازف. فالعلماء قالوا مهما كان الكلام كويس، إذا ألحق به معازف يبقى حرام. خلاص، حتى لو كان أغنية وطنية، ما اسمهاش بقى أنشودة، اسمها أغنية. خلاص، يبقى اسمها غناء. لما يكون شعر زائد موسيقى يبقى اسمه غناء، ما اسموش نشيد. الإنشاد اللي هو ما فيهوش موسيقى، أو اللي معاه ضرب بالدف بس، اللي معاه اللي بدون موسيقى، أو اللي معاه ضرب بالدف ده يجوز مع